قد يكون في البادية لغير الغنم، دل على أن موطنه هناك، أن مكانه هناك. فأقمت الصلاة فارفع، فأقم إذا كنت في باديتك أو غنمك فأقمت الصلاة فارفع صوتك بالنداء. النداء إذا أطلق عند إصلاح الفقهاء والشرع يعنون به الأذان. قال إذا أقمت الصلاة أردت أن تصلي فارفع صوتك بالنداء. انتبهوا، لم يقل له رضي الله عنه إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن، لا، في أذان ومع الأذان صفة، والمقصود الصفة تبع للأذان، لكن هي المقصود الأصلي في الحديث. إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع، إن هي المهمة هذه، الرفع هي صفة للفعل هذا. فارفع صوتك بالأذان، الأذان كأنه رأى أنه مفروغ منه لأنه مطلوب، لكن ليس هو المقصود من أصالة. المقصود من أصالة ما هو؟ رفع الصوت به، كما قال صلى الله عليه وسلم صلي جالسا. الصلاة هي واردة، لكن المطلوب هنا الجلوس لأنه يتعذر عليه القيام. ولذا إذا جاء الفعل مطلوب إيقاعه موصوف بصفة أو فيه حال فلا بد من مراعاة هذا الحال وهذه الصفة لأنها قيد لهذا الفعل. قال فإنه لا يسمع. ثم علل أبو سعيد رضي الله عنه لما طلب منه رفع الصوت، علله بما يأتي، يعني ذكر له التعليل قد يكون دليلا، قد يكون التعليل أحيانا العلة والتسبيب قد يكون دليلا على الشيء، يعني بمعنى أن مصدره ما أقوله لك. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. لم يأتي الجواب، خبر إنه لم يأتي بعد. فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء. إنس وجن وشيء، لما عطف شيء على إنس وجن؟ مع أن لو قال لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة يكفي لما يكفي. لكن يسموه الأصوليون تعميم بعد تخصيص، زيادة في التأكيد. قدم الإنس لأنهم الأهم والمراد بالخطاب، ثم الجن تبع لهم لأنهم يسمعون ويعقلون، ثم بعد ذلك بقية الحيوانات والجمادات. من فين جينا بالحيوانات والجمادات؟ من كلمة شيء، لأن شيء يطلق على كل حاجة، على مخلوق مما يسمع ويعي ومما لا يسمع ولا يعي. قال إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. شهد له، ما قال شهد عليه، فالشهادة له معنى أنه حصل له من شيء مطلوب إثباته في صالحه، لم يكن في شيء في عليه بمعنى أنه يعاقب عليه. وكلمة شهد عليه، شهد له، لا تتأتى إلا بعد طلب. لم يقل لم يكن إنس لا يسمع صوت، فإنه لا يسمع صوته إنس ولا جن ولا شيء إلا أخبر أو إلا قال، لأن القول والإخبار قد لا يكون عن سؤاله. ويوم القيامة ما أحد يتكلم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فإن تكلموا في بعض الأحوال فكلامهم خفت همس، فلا تسمعوا يومئذ إلا همسة، ما يكون إلا همس بينهم بس، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. خفت عن الكلام كذا خفي، بعد ذلك في صمت. ولا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن. إذا قلنا لم يقل صلى الله عليه وسلم قال أو أخبر وقال شهد، لا يقال فلان شهد إلا إذا طلبت منه شهادة. لا يقال شهد فلان إلا إذا طلبت منه شهادة. والشهادة متى تكون؟ الشهادة فيها عنصرين، لا يعني يجتمع فيها عنصران لا بد منهما: علم، والعلم هذا إما عن رؤية أو عن سماع، ثم إخبار. فلان ما يشهد لفلان بشيء ما إلا عن سماع أو رؤية، عن شيء محسوس، الشيء الذي يجهله لا علم ما يشهد به، ما يصح شهادة شيء أنت تجهله. لذلك شهد عند القضاة: إذا هل سمعت هذا القول أو أرأيت هذا الفعل أو حصل لك هذا لمسته أو كذا، واضح هذا؟ لا بد من شيء محسوس ثبت عندك، ولا بد من إخباره، ولا بد أن تخبره كذلك. عرفنا هذا؟ إذا علمت يا حسين هذه الشهادة هذه معناها. فإذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا يقال له شهادتك لا تصح إلا بعد 10 شروط. هذا كلام غير صحيح أخوان. لا يقول شهد إلا بعد أن يعلم، ولا يقال أشهد إلا بعد إخبار. عرفنا هذا؟ هنا الشاهد أنه رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن أبي صعصع بعد أن قدم له أنك تحب الغنم والبادية: إذا كنت في غنمك أو باديتك فناديت بالأنان أو بالنداء، فأذنت بالنداء، فارفع صوتك بالنداء، فأقمت الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوتك أي نداءك إنس ولا جن إلا شهد لك بها يوم القيامة. الشهادة بها قلنا لا بد أن تكون عن سؤال وطلب، ما تكون هذا من عندي، واضح هذا؟ فلان يذهب يتبرع بشهادته إلى الحاكم، قد لا يطلب طلب تعالى فلان، لكن معلوم أن الحاكم ينتظر من يأتيه، كما تذهب أنت تشهد عند الحاكم أنك رأيت الهلال، ما قال تعال يا زيد، لكن فيه انتظار وتربص بمن يأتي، فأنت أحدهم جئت، لا بد أن تكون عن طلب. الطلب إما أن تصريحا للناس من يشهد لفلان بخير، قد يكون هذا في أحد المواقف يوم القيامة، أو أن الله يأذن لمن علم بخير لأحد أن يتكلم فيعلم بشهادته. الإنس والجن يشهدون، الجن فيهم الكافر وفيهم المؤمن، يشهد الكافر والمؤمن لو طلب شهادة الكافر. وشيء قلنا يدخل فيها الحيوانات والجمادات، تشهد يوم القيامة، تشهد على ماذا؟ تشهد أن فلان سمعت له بأذانه، كما أنك إذا صليت في مكان يقال من السنة يستحسن أن تنتقل من الأفضل أن تنتقل عن موضع الصلاة التي حضرتها وصليت فيها إلى مكان آخر ليشهد لك يوم القيامة. يشهد بماذا؟ لأنك أديت فيه هذه الطاعة. فإذا خرجت إلى صلاة في طريق فعد إليه، فعد إلى منزلك من طريق آخر، سيما في الجمعة والأعياد. سيما في الجمعة والأعياد ليشهد لك الطريقان اللذان سلكتهما فيها. فهنا هذا الشيء مطلوب منه أن يؤدي هذه الشهادة، أولا لإبراز وإظهار وإعلام شرف ذاك المرء يوم القيامة، أن الناس في تنافس ولذا من أعطي كتابه بيمينه من الفرح يصرخ هاء مقرأ كتابي، شوفوا الذي أعطاني ربي، انظروا كيف كنت من الفائزين، يفرح الإنسان. فالإبراز أنه من المفلحين أو أن ثوابه عظيم، فذلك صاحب الغدرة، من غدر وخان تكون غدرته علم يرفع عند دسته يوم القيامة، هذه غدرة فلان، ونعوذ بالله من الخزي يوم القيامة. فإذا قلنا أن الله عز وجل يطلب من جميع خلقه أن يبدوا بشهادتهم لهذا الشخص، فيشهد له الجن والإنس والجمادات. الجمادات في هذه الدنيا هل تسمع ولا ما تسمع؟ وهل تنطق يوم القيامة أو لا تنطق؟ بعضهم يرى أن هذا صعب، يصعب عليه في ميزان العقل بمقياس أهل الدنيا، لما يرى أن الجماد لا ينطق فيؤول هذا يوم القيامة أنهم خاضعين لله عز وجل مظهرين له ربوبيته سبحانه وتعالى، فيكون ذلك في دلالة على أنهم استجابوا لله عز وجل فيما طلبه منهم، ليس هذا هو المراد. نحن نقول على حقيقته، فإذا قال الله عز وجل وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فهذا قالتها بهذا القول، قالت نملة يعني قالتها الكلام، والقول لا يكون إلا بصوت وفعل وكلام وحروف، لكن هذه كما أنها للمخلوق الآدمي بهذه الصفة، فكذلك هذه الحيوانات لها كلام بصفتها الخاصة، لأن حروف المعجم وإن سميت معجما فهي مختصة ببني آدم ومختصة بالإنس والجن، ما تكون لغيره، لكن تلك لها كلام، كلام يعني حسب ما خلقها الله لها عز وجل. وكذلك داود عليه السلام كان إذا سبحت يا جبال أوبي معه، إيش معنى أوبي معه؟ رددي تسبيحك وصوتك مع تسبيح داود عليه السلام، كان له صوت حسن وكان له كان جميل الصوت صلى الله عليه وسلم، فإذا سبح أجابت له الطير والحيوانات والجبال، فدل على أن الجبال هذه الجمادات تنطق، ينطقها الله عز وجل فتتكلم، لكن إذا أراد الله إظهار كلامها يظهر كلامها كما سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أجابت الجبال داود عليه السلام، وإلا هي تعي وتفهم ما يقال، لكن فهمها حسب لا نعلم كيف ذلك، إنما هي حسب ما خلقها الله لها عز وجل، كالحيوانات، الحيوان يعي ما الذي يفعله به سيده، من أذاه يعلم أنه أذاه، ولذا بعض الحيوانات تحقد على أربابها فتؤذيهم لما يعلمون من أذيتهم لها، وإذا أكرموها حنت لهم، يفتقدونها إذا غابت ويغيبون عنها أشهر وسنين طويلة، فإذا رأوها حنت إليهم وذهبت إليهم وعملت من الحركات ما فيه من دلالة على المحبة وكذا، هكذا على البغض، فدل على أنها تعي ما يفعل بها. الشاهد إذا قال أن كل شيء يشهد المؤذنين فنحن نصدق ما قاله صلى الله عليه وسلم، كلهم يشهدون يعني شهادات حسب كيفية ما خلقهم الله وركب الله فيهم تلك القدرات التي تتحمل هذه الشهادات. نعم اقرأ ما بعده. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الدلالة من الحديث؟ ساقه البيهقي، لماذا البيهقي ساقه رحمه الله؟ ليبين فضيلة التأذين، ثم ساقه ليبين أن النداء استحسن فيه رفع الصوت، كلما رفع الإنسان في صوته فكان أفضل، أخذ من هذا الحديث وأخذ من حديث آخر، لأنه يوم شرع الأذان ورأى الصحابة الرؤيا، لأن بعضهم قال نتخذ قوس والآخر نتخذ ناقوس والآخر كذا، فرأى عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم رؤيا الأذان، جاءهم إنسان يعني جاءهم طيف في النوم بين اليقظة والنوم، ارتفع على جدار فأذن ثم كذا فأذن، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فذهب فلان أذن فقال دعه أذن يا بلال فإنه أندى منك صوتا، الشاهد أنه أرفع منك صوت، دل على أن المؤذن إذا كان يعني رفيع الصوت عليه يفضل على غيره، ثم جاء هذا يبين أن رفع الصوت بالأذان مطلوب، أن رفع الصوت بالأذان مطلوب. إذا كنت في غنمك أو باديتك فأقمت الصلاة فارفع صوتك بالنداء، ويوم يقوم يصلي في الغنم مع يعني في غنمه أو باديته وحده ولا معه أناس، الراعي ما يكون معه أناس يكون وحده، فدل على أن من كان ولو واحدا وأراد الصلاة من السنة أن يؤذن، من السنة أن يؤذن ثم يقيم الصلاة، ولو لم يؤذن صحيح، ولو أقام الصلاة دون أذان جائز، لكن الأفضل أن يجمع بين أذان وإقامة، ولذا قالوا من لم يؤذن فليرجع الإقامة، يعني يجعل الإقامة مثنى مثنى، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول مرة واحدة، يقول مرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حتى يعوض عن الأذان، وإن أذن وأتى بالأذان بالإقامة وهو أفضل. الشاهد أن لو كان الإنسان وحده وحانت الصلاة يؤذن ويقيم، لا إنسان فاتته صلاة الجماعة وأراد أن يصلي يقول مؤذن، هذا لا، لأن الأذان سمعته أنت، لأنه رفع عنك الحرج وأتيت بالفريضة أو الواجب، فما تؤذن أنت إنما تقيم الصلاة، ومن لم يسمع الأذان فمن السنة في حقه أن يؤذن ويقيم ولو كان وحده. نعم، اقرأ ما بعد. وعن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا يحيى قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة. المؤذن أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة في التأكيد أنكم لا تتوهموا أني سمعته من طرف ثالث، إنما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفو أفصح من الفم، قال أنا سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعا لتوهم من يتوهم أن أبا هريرة إنما سمعه من صحابي آخر ومن شخص آخر، قال لا، إنما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. المؤذن يغفر له مدى صوته، المدى يعني الغاية من بداية الشيء ونهايته، فبدايته مصدر الصوت ونهايته حين ينقطع الصوت فلا يسمع، فالإنسان إذا مشى فيسمع الصوت لم ينتهي المدى، فإذا وصلت إلى خطوات لا تسمع فيها صوت من ينادي فتلك الغاية التي وصل فيها النداء، عرفنا هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أن مدى صوت المؤذن هذه المسافة التي يبلغ فيها صوته يغفر له ماذا؟ يغفر له مدى صوته. أنا أورد السؤال لأجل لو شرحناه عابرا ينساه من ينساه، لكن إذا أحضرنا السؤال قد يتمكن هذا في الخاطر، فلا ينسى. إيش معنى يغفر له مدى صوته؟ أي أنه يفترض لو كان للمؤذن ذنوب تملأ هذه المسافة التي بين موضع إقامته حيث ينادي إلى أن ينتهي صوته ملآن بالذنوب، لا غفرها الله عز وجل له. هذا إحدى معاني قوله صلى الله عليه وسلم يغفر الله عز وجل للمؤذن مدى صوته، أو بمعنى أن الغفران الرحمة، لأن المغفرة الستر ورفع شر الذنوب عن المرء، فإذا رفع صوته ووصل صوته إلى مدى فإن رحمة الله عز وجل توهب لهذا المؤذن بمقدار ما يملأ تلك المسافة من صوته إلى حيث بلغ ذاك الأذان. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وسنتكلم عليه إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم في الحصة القادمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.